عازف اول يوسف اوشا. ما فيش حد احلى منا، ما شفناش حد وصلنا، ولو نفسك تجيبنا احنا تقل عليك. انا قافل ملفاتك وكاتم على انفاسك، انا قافل لك احساسك انا حطت عليك. احنا الجامدين بزيادة ردين عليك وكالعادة، لسه ما شفتوا حاجة، لسه احنا ما نجحنا. على نفسك وكابس، على نفسك وحابس، نفسي يا شوف منافس دورنا ملكنا. هذا المجال بتاعي وش جاب الدب للراعي، انتو في اوطى قاعي اما احنا ما بنهداش. النجاح بوسلاحي وانا مدمن نجاحي، ما فيش عندي ارتياحي انا ما بتوناش. الناس بتجري عمال وكله بقى ماشي شمال، خدوا الندى لرأس مال وكله بقى بيطمار. لو انتو معاكو فيزا فاحنا فينا ميزة، معانا نفوس عزيزة بنشم ايدينا نشبه. علمناهم سببونا الضعوف بيتحدونا، مستحيل تعدونا معكم ابكار الناس. وصلنا العالمية صرنا في الجمهورية، في مصر العربية وبرا ما تنسى. مشفكك متكبر يلي عمال بتقعر، تيجي قدام تهجر تشرط ما تستنى. عايشين دور الزازاجة وانتو عارفين كل حاجة، اعرفكوا في تلاجة يا ناس ما بتتسواش. حسن العمدة من قدو، ما فيش حد في البلد شدو، تتحدوا من يا عيال اهدو عمدة وما فيش زيه. وحسن العمدة ده الباشا، ما فيش حد غيره عالشاشة. يود انتو ناس مش متشافة عمدة ما حد جديه. يا غزالة يا مزيتي يا شغلاني في دنيتي، ما فيش غيرك في حياتي على بعض ما يجيه. يا روحي يا شغل البال بعشق ابوك يا غزال، اني اسيبك محال ده انت اللي سحر العين. كل سنة وانا جامد وضاغي طي حاجد، بطولي هفضل سادق وحارق دم اهلكو. السنين هي هي بس البشر مش هي، يتغيروا كل شوية. طب يعني شو نسوي لكو؟ كلهم ماشيين معانا عشان احنا معانا، لو الحالة فلسانة والله ما هنلاقيكو. خلي دك تمسح خدك عشان ما حد هيودك، الكل هيروح ويخلى يروحوا مش ناسيكو. ده مهما يقولوا اشعاد احنا رفاقة واخوات، ما فيش ما بيننا خلافات احنا سلام بعضنا. ابوك ابويا ابو رفقة، انا برقبتي ليك كف راسي براسك مكتف على اي واحد تطلع. ده مهما نطول الغيبة في رجعتنا لنا هيبة، الرجعة فجعة ولعيبة مع اي حد نسندل. لو انتو بتوع مغامرات وقعتوا مع البشوات على الصدق يا عهد هندوس عليكو بالصندل. حسن العمدة من جدو، ما فيش حد في البلد شدو، تتحدوا من يا عيال اهدو عمدة وما فيش زيه. وحسن العمدة ده الباشا، ما فيش حد غيره عالشاشة. يوجد انتو ناس مش متشافة.